رباه إني غارق في رباه إني غارق في ذنوب وجميل عفوك غاية رباه ما لي حيلة إلا الرجاء رباه إني رباه ما لي حيلة إلا الرجاء لكشف الدور وإلا منبع الأحكام الرحمن الرحيم